فايزة أحمد وألحان محمد سلطان. Thank you. ولا حد في الدنيا حب أبي شوية ورمانا والعايش ويانا ويانا يا حبي قريتك مما تروح الأحلام ولا يجي اليوم Thank you. بحبك ايوه بحبك بحبك حتى بحبك طول العمر ده احلى هوا انا ما يعرفك زي الموجة حر بحبك أيوة بحبك حفظة بحبك طول العمر أيوة بحبك أيوة بحبك حفظة بحبك طول العمر نحن هوانا ما يعرفك زي بحبك أيوة بحبك حظا بحبك أيوة بحبك حظا بحبك Thank you. I'm